القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. الدنيا حلوة وأحلى سنين لنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. خلونا نتكلم في رسالتنا النهاردة عن إيجابيات الكورونا، إزاي الكورونا بتأثر بشكل إيجابي على العلاقات الأسرية. ويمكن طبعا يعني كلنا ملاحظين ان من وقت ما الدولة فرضت علينا الالتزام بان احنا نقعد في البيوت وبالالتزام بان احنا ما نخرجش ونقلل عدد ساعات الخروج، ده كان بالنسبة لنا عند الكثير صدمة ومشكلة كبيرة جدا جدا. ويمكن كان من الملاحظ ان مثلا حاجة زي السوشيال ميديا كان بتلاقي عليها يعني إفهات كتير جدا بتتكلم على الزوج وزوجته لما يقعدوا في البيت وكمية الخناقات والمشاكل اللي هتحصل، قد ايه كانوا بياخدوا الموضوع من وجهة نظر سلبية للغاية. مع ان احنا لو جينا فكرنا على ايجابيات الكورونا في ان هي بتعزز وتوطد من العلاقات الاسرية بشكل عام والعلاقات الزوجية ما بين الزوج والزوجة بشكل خاص، هنلاقي ان ليها ايجابيات كتير جدا. اولا هنلاقي ان الكورونا ادت فرصة كتير لان الزوج يشوف زوجته وهي بتمارس الاعباء المنزلية يوميا، فبالتالي بدأ يعرف ان الزوجة دي زوجة مطحونة، بدأ يعرف كمية المسؤولية الملقاة على الزوجة اللي هو ما كانش بيحس بيها لأنه أغلب الوقت برا البيت. فكنا بنلاقي إن ما فيش مشاركة ما بين الزوج والزوجة، لكن بعد ما زوج بدأ يقعد مع الزوجة في البيت بقينا نلاحظ إن هو حتى لو مش بيشاركها فهو مقدر المجهود اللي بتبذله علشان تخليهم مستقرين في الحياة اليومية أو سعداء في الحياة اليومية. كمان على الجانب الآخر هنلاقي أن الزوجة بدأت تحس أن زوجها قاعد في البيت جنبها. وجود الزوج في حد ذاته في البيت بيخلق نوع من أنواع المودة والحب والشعور بالاستقرار النفسي اللي الزوجة بتبقى محتاجة له، فده خلى في روح من روح الألفة والتعاون ما بينهم. اللي عايز أقوله في الرسالة بتاعت النهاردة أن كورونا زي ما ليها سلبيات فهي ليها إيجابيات، زي أي حدث أو زي أي مشكلة ما بنقع فيها بيكون ليها سلبياتها وبيكون ليها إيجابياتها اللي بنتعلمها. أتمنى إن إحنا زي ما هنبص للأزمة اللي إحنا فيها دي بجانب من الخوف والحذر، فبرضو نبص لها بجانب من التفاؤل والإيمان والثقة إن هي جاية الحكمة من عند ربنا وبتعلمنا شيء ما. بتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة مع أسركم في حب ومودة، وبتمنى إن الأزمة دي مر علينا كلنا بخير إن شاء الله. دكتورة إيناس الشيخ، مدرس الإعلام، إذاعة وتلفزيون. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مبروك أزغرت. لا لا لا لا يا أميمة، روح زغرت لهم هناك عند نسمة وولادها. بس أنا فرحت قوي إن الخطوبة تمت امبارح. كلنا فرحانين لهيثم يا أميمة، ربنا يتمم لهم بخير عقبال بقى الليلة الكبيرة يا رب. كان نفسي أروح معاكم لولا إن هم قالوا تقللوا العدد. أهو جاي كاتب الكتاب يا ستي والزفاف، ابقي احضري وزغرتي براحتك وارقص كمان يا أحمد، ده فرح هيثم. ربنا يزيد الأفراح والليالي الملاح يا رب. ايه رايك يا احمد في اللي حصل امبارح؟ بصراحه يا ابو دنيا انت عجبتني قوي، عرفت اقنع ابو العروسه يستهدى بالله. على فكره هو راجل طيب. ده صحيح، لكن واضح ان وراه زن من الستات. اكيد الام عايزه جهاز بنتها يحكى عنه. والخلاط طبعا القسم الحريمي كله لازم يكون له راي، وراي باهظ التكاليف. لكن انت بسم الله ما شاء الله حسمت الامور يا ابو دنيا. مش كده؟ أيوة، الجهاز يبقى منصفة وتكاليف الفرح في أضيق الحدود بمبدأ العروسة للعريس ومش عايزين معازيم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا لا لا لا لا، ليه كده ليه كده؟ انا كان نفسي بفرح. ما احنا برضو هنفرح يا مسرات لما ربنا يتمم بخير وهيثم وعروسه يبقى في بيتهم، هنفرح كلنا. سكتي كده؟ لا لا لا، نفرح سكتي ما ينفعش. خلاص يوم جوازك انت نبقى نعمل ليله كبيره. ما تاخدينيش في دوكه يا اميمه. دوكه ايه؟ اخويا عبد الغفور غلطان. غلطان في ايه؟ هو اللي شار عليهم. شار عليهم بالنصيحه المفيده، الجوازه تتم والعريس في بحبوحه. بحبوحه بحبوحة إن الفرح يبقى من غير فرقة ورقاصة وبوفيه مفتوح. لا، بحبوحة إن العريس بادئ حياة زوجية مستقرة مفيش عليه أقساط ولا مزنوق في فلوس. طيب يا أميمة قولي اللي تقوليه، أنا حوجع دماغي معاكي ليه؟ البحبوحة قال مفيش فايدة. شوف يا مسرات. أشوف يا أخوي عبد الغفور. الزواج لازم يتم بالتوافق والتراضي وإعمال العقل. وبالعقل كده في الزواج يدققوا على تكاليف الفرحة. وهي الفرحة بكام يا مسرات؟ بالليلة الجميلة والتخت الشرقي ولا الغربي ولا الإبلي. إنما اضغط اضغط ما تصرفش عشان الدخلة على بيت الزوجية تبقى هنية ومفيش أضرار مستخبية. ما هو بس يا ما هو العريس اللي هو هيثم شاب بادئ حياته العملية وحياته الزوجية، والجميل ان ابو العروسة راعى كده وقال الضروري يتعمل والبهرجة والمنظرة ما تلزمناش. عزيزتي المستمعة، وحول إجراءات وزارة التربية والتعليم من أجل تأمين امتحانات الثانوية العامة والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، يحدثنا الأستاذ محمود طه مسؤول ملف التعليم بجريدة اليوم السابع. صباح الخير على حضراتكم. في الحقيقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخذت مجموعة من الإجراءات الوقائية والإجرائية للحفاظ على صحة طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية. من إجراءات التأمين هي تقليل مثلا عدد الطلاب في الفصول ل 14 طالب بحد أقصى، مع وجود مسافات آمنة بين الطلاب وبعضهم أثناء الجلوس داخل لجنة الامتحان. المسافات دي تقدر مثلا بأقل حاجة 2 متر تباعد بين الطلاب. كمان دخول الطلاب لجان السير سيكون من خلال طابور، والطلاب يكونوا متباعدين أثناء دخول لجنة الامتحان. يبدأ دخول لجنة الامتحان من الثامنة صباحا ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة. سيكون هناك توزيع كمامات على الطلاب وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. عندنا حوالي إجمالي الطلبة الثانوية العامة اللي هيتقدموا الامتحان حوالي 652 ألف طالب وطالبة، في حوالي 56,591 لجنة فرعية، يعني في حوالي 16,000 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات الجمهورية. كمان الوزارة للتخفيف على الطلاب قررت أنه خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الامتحانات، والمواد دي هي عبارة عن التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء، التربية الدينية. كمان أعلنت الوزارة عن إجراءات استلام الطلاب للمواد غير المضافة للمجموع. استلم الطلاب بوكلة الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة العربية. بعد امتحان مادة اللغة العربية الطالب ما يمشيش من اللجنة غير لما يستلم بوكلة امتحان مادة التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء. هيتم الاستلام بناء على توقيع من الطالب في الكشوف وتسليمه إيصال بأنه تم استلام البوكلت. هيسلم بعد ما يستلم البوكلت هياخده يروح به بيتهم، هيجاوب عليه في البيت، وهيسلم البوكلت بتاع التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء يوم 12 يوليو أثناء امتحان المادة التي تلي امتحان مادة اللغة العربية. كمان هيسلم الطالب بوكلت امتحان مادة التربية الوطنية باعتبارها مادة بعد غير مضافة للمجموع فور انتهائه من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية. برضو على الطالب يتأكد قبل ما يغادر اللجنة ان هو استلم بوكلت التربية الوطنية وهياخده وروح به البيت نفسه نفس الإجراءات المتبعة في مادة التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، وهيسلم بوكلت امتحان مادة التربية الوطنية يوم 21 يوليو وهو آخر يوم في امتحان الثانوية العامة. كمان بالنسبة لطلاب الشهادات الدولية يسمح لهم بالحصول على بوكلت امتحان اللغة العربية والتربية الدينية باعتبار المادتين دول مواد غير مضافة للمجموع في الثانوية الدولية يوم 21 يونيو بعد الساعة 1 ظهرا من خلال مندوبي المدارس الدولية. يستطيع الطالب كمان حصول على امتحان مادة التربية الوطنية من مدرسته يوم 14 يوليو بعد الساعة 3 عصرا. الوزارة طبعا حريصة جدا جدا على حياة الطلاب، ما فيش طالب هيضار من انتشار كورونا، اي طالب تظهر عليه اي علامات هيتم التعامل معها بشكل فوري وسريع، في اجراءات طبية، في زائرات صحية، في اطباء في اللجان، في سيارات اسعاف هتتم توفيرها في خارج اللجان. اي طالب هتظهر عليه العلامات هيتم تأجيله امتحانه ودخوله امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية دون المساس بحقه القانوني في الحصول على الدرجة الكاملة طالما انه في عذر قهري وهو المرض. والآن عزيزتي المستمعة خليكي فاكرة وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي هي الأستاذة بوسي مختار إخصائية نفسية وتعديل سلوك. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى وبالسادة المستمعين. طول الوقت بنقول لكل ماما يا ماما الترشيد مهم جدا جدا جدا علشان إسعادك أنت وإسعاد الأسرة، مش معنى أن إحنا قاعدين في البيت يبقى ده مبرر أن إحنا نخلص كل حاجة موجودة في البيت، لا بتعقل. وانت لما بتشتري اللي انت محتاجاه، الحاجة الحمد لله كل حاجة موجودة الحمد لله، يعني ده فضل ونعمة من ربنا وفضل مجهودات الدولة ان هي وفرت لنا. يمكن احنا شفنا دول كتير جدا جدا كان بينقصها ابسط الاشياء، احنا الحمد لله عندنا حاجات بوفرة. صحيح، مش معنى كده بقى ان احنا نفرط بالزبط في استخداماتنا. يعني صحيح الترشيد مهم جدا في استهلاك كل حاجة عموما يعني بس احنا هنكلم مامي لو هتقولي طيب يعني انا بنزل اجيب حاجتي مثلا بالاسبوع وبحطها في التلاجة، يعني انا هعمل ايه اكتر من كده؟ فانا ممكن انزل اجيب حاجتي بس اجيب استخدامي انا على قد استخدام، ما اجيبش كميات في الاخر الكميات دي انا مش هتتحفظ بشكل صح، ممكن تتلف. بالظبط هتتلف مني وبالتالي هضطر اتخلص منها يبقى انا ما استفدتش حاجه، فانا اجيب على قد استخدامي ولما يخلص اجيب تاني. انا كده هضمن اصلا ان حاجتي دايما تكون طازه، مفيش حاجه تتلف مني وتترمي، وهكون ما صرفتش فلوس كتير على الفاضي ما استفدتش بيها. فده مهم جدا جدا ان انا ابقى عارفه انا احتياجي قد ايه انزل اجيب. على في ناس بقى بتكتب ورقه كده قبل ما تنزل وتحدد هي عايزه ايه وتتجه للمكان اللي فيه حاجتها. بالظبط، بس بالظبط ما تحاولش تلف كتير، ده بيعمل مشاكل وما تاخديش الولاد معاكي. يعني حاولي وانت بتشتري حاجه البيت تبقى لوحدك. يعني عايزه اقول لك ان لو بابا سمعنا دلوقتي هيتبسط قوي. الترشيد مش بس في الاكل الشرب، ده الترشيد كمان واحنا قاعدين. يا جماعه احنا قاعدين في مكان مش داعي الاوضه الثانيه يبقى نورها والع، يعني التكييف احنا قلنا دلوقتي ان في شويه قلق من تشغيل التكييف التكييفات فما فيش داعي ليه، والجو حلو الحمد لله يعني نقدر نفتح كده حتى الشمس كده وتغيير الجو في البيت صحي اكتر. بالظبط، انا عايزه اقول لحضرتك ان في ناس مثلا لو عندهم 5 تكييفات في البيت الخمسه ممكن يبقوا شغالين. ليه؟ لان كل واحد فينا قاعد في مكان فاحنا عندنا مشكله ان احنا ليه ما نتجمعش في مكان واحد. يعني ايه الفكره ان احنا كل واحد فينا لازم يبقى في اوضته او في مكان بعيد عن بقيه الاسره وقافل على نفسه والتكييف شغال النور شغال طبعا لو كان بيتفرج كمان على التلفزيون او ماسك الموبايل، كل دي حوالينا حاجات بتبقى شغالة وبتسحب كهرباء. انا مش شايفة ان حتى الشاحن يا استاذة بوسي ما ينفعش يتحط طالما التليفون خلاص تم شحنه، بشيل الفيشة بتاعت الشاحن على طول. بالضبط. واحنا للأسف الفترة اللي فاتت شفنا يعني حوادث كتير وكبيرة ومؤلمة جدا بسبب الشواحن وبسبب ضغط الكهرباء وبسبب ان احنا مش بنرشب، احنا مفتحين البيت كله سواء كان انوار كان تكييفات كان شواحن محطوطة في كل مكان. فطبعا كل ده في الاخر لا قدر الله ممكن يسبب لنا يعني ازمة او كارثة احنا في غنى عنها اصلا. يعني ناخد بالنا برضو من المشترك ما يتحطش فيه اكتر من فيشة. بالزبط. فيشة او اتنين يعني على الاكثر يعني، وربنا يسلم يا رب. إن الحنفيات اللي مفتوحة عمال على بطال، او لو في اي حاجة عندي في البيت مش مزبطة في ادوات السباكة ما تأخرش يا ماما. أكيد. ما تتأخرش يا بابا عليها لان اهدار للمية. هو احنا للأسف بنبقى مستهونين، احنا شايفين ان ايه ده يعني هيعمل ايه. لا هيعمل. لا بيعمل وبيعمل فرق كبير جدا يعني. أيه. فان لو كل واحد فينا قال يعني ده هيعمل ايه، تخيل بقى انت لو في كم واحد بقى عنده نفس المشكلة وسايبها. لا طبعا هتفرق اكيد كتير. فانا ابدأ بنفسي واعمل اللي عليا ومليش دعوة بقى فرقت ولا ما فرقتش مع الناس. يعني اهم حاجة ان انا استخداماتي تكون صحيحة. ملابسنا بتاعت الصيف اللي فات ممكن ان احنا نعيد تدويرها تاني، ما يجراش حاجة، ونشوف ايه اللي يناسب ونلبسه مرة تانية. مش كل حاجة اجري اشتري. يعني احنا بنقول نخفف من نزولنا ونخفف من مشترواتنا. فيعني بقدر المستطاع هنبقى برضو حاجة جميلة، لان انتوا اكيد انتوا اللي اخترتوا لبسكوا بتاع الصيف اللي فات. صحيح. فاي اضافة لمسة جمالية اغسله واكوي تاني واشوف هيناسبني، لو يناسبني خلاص ما ترددش يعني. صحيح. ودلوقتي كمان متوفر يعني فيديوهات ما شاء الله كبير جدا وجميلة جدا لإعادة تدوير الملابس. فأنا ممكن أقعد أتفرج على الفيديوز دي وأعمل أجيب حاجتي وأغير ملامحها خالص، وبتفرق كتير وعن تجربة يعني. وحول المفهوم الصحيح للسمنة تحدثنا الدكتورة نيلي شمس استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة رئيس الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحي. يعني إيه سمنة؟ أو التعريف العلمي لكلمة السمنة، هل هو زيادة وزن؟ يعني هل هنقدر نقول إن أي حد زايد في الوزن ده كده مريض سمنة؟ لا، هي زيادة نسبة الدهون في الجسم. السمنة بتعرف حديثا بقى، لأنه ليها تعريفات كتير على مدار السنين اللي فاتت، بس حديثا احنا بنهتم بالكتلة الدهنية، النسبة بتاعت الدهون اللي موجودة عند الأشخاص، واللي طبعا بتختلف من الرجل للمرأة. يعني الرجل الدهون في جسمه بتبقى نسبتها أقل من المرأة. الرجل نسبة الدهون فيه مفروض لا تتعدى 20% من وزنه، أما السيدات المفروض الدهون لا تتعدى 33 تقريبا في المية من وزنها، لأن طبعا نسبة الدهون بتبقى أعلى عندها نتيجة إن إحنا التوزيع بتاعت الدهون بتبقى مختلفة. طيب إيه الفكرة من إنه تعريف السمنة يعني زيادة الدهون؟ الفكرة إنه المشكلة في الكتلة الدهنية، لأنه ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الدهون ليها دور ووظيفة مهمة جدا، زي مثلا أنها بتعزل درجة حرارة الجسم عن درجة حرارة الجو المحيط، زي أن هي مهمة علشان الأعضاء الحيوية اللي هي مهمة جدا عشان حياة الإنسان بتركن عليها كده، زي ما تكون الدهون دي المخدة اللي الأعضاء بتركن عليها عشان تقدر تشتغل بأريحية، زي أن هي أصلا مهمة عشان المناعة، مهمة عشان الخلايا تقوم بوظيفتها على أكمل وجه. ولكن إذا حصل والدهون نسبتها وكميتها زادت عن الطبيعي، ده بيؤدي إلى أمراض كتير جدا بتوصل لقدر الله للسرطان. كل ما ترتفع نسبة الدهون كل ما القابلية للأمراض بتزيد. يعني في 13 نوع سرطان مرتبط بمرض السمنة. فإذا قلنا إنه إنسان كتلته الدهنية زادت، لو هو بقى معرض جينيا ووراثيا لأي مرض زي الأمراض المزمنة لضغط السكر، أمراض القلب، زي مثلا أي مرض زي من السرطانات، أنواع السرطانات المختلفة، السمنة دي بتخلي احتمالية ظهور هذا المرض أعلى بكتير من واحد تاني وزنه نسبة الدهون فيه طبيعية. تمام؟ يبقى هنا ما نعرفش السمنة على إنها ميزان. الميزان أنا دايما بقول كده الميزان كذاب، لأنه داخل فيه بقى الكتلة العضلية ودي مهمة جدا، داخل فيه المية، الانتفاخات، لو حد عنده إمساك، لو واحدة جايلها الدورة الشهرية، حاجات كتير بتوزن على الميزان. فإحنا هنا ما عملناش تشخيص سليم للمرض، لأنه هو في الآخر السمنة بقت مرض نتيجة زيادة الكتلة الدهنية اللي بتعرض الإنسان لأمراض كتير، لدرجة إن هم في الآخر سموها مرض الأمراض. وانس وجد، أول ما يبقى موجود بقيت هذه الأمراض لازم تبتدي تحصل وتبقى موجودة. فطبعا هو موضوع خطير، لازم نبدأ بتعريف السمنة قبل ما نبتدي في علاجها. استشارة طبية لكل أفراد الأسرة مع هالة سالم. دكتورة ساندرا محمد ناصر، أستاذ مساعد الأمراض العصبية كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم. دكتورة، شلل العصب الوجهي أو المعروف بالعصب السابع بتكون أسبابه إيه؟ غالبا بيبقى التهاب موسمي، يعني بيبقى ملوش سبب، يبقى بيجي في حد طبيعي تماما. التعرض للهواء اللي هو الموجه على جانب الوجه. كتير قوي بنشوف الناس اللي راكبة عربية وفتح الشباك والهواء خابط فيهم طول الطريق في مشوار طويل، سواء في الصيف او الشتاء. في الصيف ده في الصيف اسوأ، لان في الصيف التكييفات والمراوح المتوجهه على الوش لا ما بتنقطعش، دي اسوأ حاجه. يعني حتى احنا لقينا اطفال والرضع ممكن يحصل لهم شلل العصب الوجهي والعصب السابع بسبب توجيه المراوح والتكييفات على الوجه المباشر. بتكون الاعراض يا دكتوره وخاصه متهيألي بتكون الاعراض مشابهه للجلطه. هي بتبقى يعني لا، هي الجلطة بتاخد النص السفلي من الوش من الوجه، إنما العصب السابع بياخد فوق وتحت، يعني العين والحاجب والفم بالاتنين بيبقوا متأثرين. فعشان كده اللي عنده عينه برضو فيها مشكلة ما يتخضش، دي مش جلطة، ده التهاب في العصب السابع. بيبقى فيه مشكلة، العصب السابع مسؤول عن حركة عضلات الوجه، غلق العين، رفع الحاجب، نفخ الشفايف أو حركة الفم. فكل العضلات دي من الآخر ما بتتحركش. ودايما المريض يجي يقول لي انا بقي اتعوج، انا الناحيه الثانيه هي اللي فيها مشكله، بقي اتعوج ناحيتها. اقول له لا، مش دي المشكله، المشكله في الجزء اللي ما بيتحركش، هو ده المشكله، هو ده المشكله. دكتوره، بيكون التشخيص عن طريق ايه؟ تشخيص لا كلينيكي. انا اول ما مريض بيخش ببص على العصب الوجه، بلاقي ان هو العصب متاثر فوق وتحت. الصراحه في بعض الجلطات في جذع المخ ممكن تعمل الشكل ده، فانا المريض اللي عنده ضغط او سكر او عنده مشاكل ممكن تبقى في الاوعيه الدمويه لازم اكشف عليه، ولازم اشوف لو انا عندي ضعف على الناحيه المقابله للجسم. يعني لو العصب السابع شمال اكشف على اليمين، ده ممكن يبقى فيه مشكله. الحاجه الثانيه يعني، انما غير كده بيبقى الفحص لو المريض طبيعي وما عندوش حاجه خلاص بيبقى عصب سابع. طبعا اللي عنده سكر دي مشكله تانية، يعني طريقه علاجه برده بتبقى مختلفه، ممكن يجي بسبب ارتفاع السكر. دكتوره، العلاج بيكون عن طريق العلاج الطبيعي ولا بيكون علاج دوائي معاه؟ العلاج الدوائي بيبقى عباره عن كورتيزون، احنا بندي كورتيزون المريض بنقلل فيها درجة الالتهاب. في مرحلة معينة كنا بندي أدوية للفيروس بس ما بقيناش بندي. لازم أهم حاجة إن احنا نحافظ على العين، العين مش بتقفل كويس، ربنا خلقنا بنبربش وبنقفل عينينا عشان نحمي العين. فالعين مش بتبربش، فبالتالي ما فيش توزيع للدموع على العين، بتنشف، ممكن يحصل قرح في القرنية. عشان كده بندي قطرة عبارة عن دموع صناعية بتغطي العين للترطيب، لأن غير كده ممكن يحصل قرح. وقبل النوم لازم يبقى في مرهم بيتحط في العين اللي هي مش قادرة تقفل، عشان أثناء الليل لما العين بتفتح لوحدها ما تبقاش معرضة للهواء أو أي تراب أو حشرات أو أي حاجة. دكتورة ساندرا، تدفئة الجزء المصاب بالعصب السابع بتكون أحد عوامل العلاج بالنسبة له؟ مش قوي، يعني هو اللي حصل حصل بس يعني يفضل إن هو ما يتعرضش، العصب بيبقى ضعيف شوية، ما يفضلش إن هو يتعرض، أو على الأقل التكييفات والمراوح والحاجات اللي هي بيتعرض لها لا ما يتعرض لهاش. دكتورة، العلاج الطبيعي أو بعض التمرينات بيمارسها المريض بتكون عامل من عوامل يعني سرعة الشفاء بالنسبة له؟ احنا بنعمل علاج طبيعي بس احنا لازم نستنى لحد ما الالتهاب يروح. بمعنى في الاول خالص ما ينفعش ان انا ابتدي من اول يوم، لازم استنى على الاقل اسبوع لعشر ايام. بيبقى العصب ملتهب لدرجة ان انا ممكن اقزي يعني اكتر منفع. فبعد ما الالتهاب بيبقى فيه غالبا الم قدام الودن ورا الودن، بعد ما الالم بيقل بنبتدي ان احنا نعمل العلاج الطبيعي، يعني غالبا بيبقى بعد اسبوع. دكتورة، نوبة الإصابة يعني مدتها قد إيه بتكون؟ بتختلف قوي. يعني في بعض الناس هي بتطول، يعني احنا غالبا نتكلم في شهر على الاقل او متوسط شهر. في ناس اصابتها بتبقى خفيفه فبتروح على طول، في ناس للاسف بتبقى يعني الالتهاب شديد جدا لدرجه ان هو ممكن يسيب اثر، وساعات في بعض الناس بعد سنين بتحتاج انها عمليات تجميل. الحاجه اللي لازم نقولها برضو، ساعات بيجي مع التهاب الاذن الداخليه وممكن يصاحبه لو جه في الأذن الداخلية، ساعات البني آدم يسمع الصوت عالي قوي، يعني الصوت الطبيعي يسمعه عالي، وده بيبقى غالبا مؤشر ان في التهاب في الأذن. فبرضو لازم، في بعض الناس بنبعتهم أنف وأذن. دكتورة، مريض الذي أصيب بالعصب السابع هل ممكن ترد ليه بعد الشفاء مرة أخرى يا دكتورة؟ هم في معظم الأحيان بيتحسنوا تماما في بعض الناس ما بتشفيش منه تماما بيتسيب أثر، وفي بعض الناس بيحصل العكس، بدل ما كان ضعف بيبتدي يحصل شد، وفي ناس بعد شهور أو سنين الشد بيضطر إن إحنا نحقنه بوتوكس عشان نفك التقلص الوجهي اللي بيحصل العصب السابع. لكن ممكن يرد مرة أخرى بعد الشفاء التام يا دكتورة؟ في بعض الناس ممكن تحصل لها الحالة تاني، بس مش كتير برضو. شكرا يا دكتورة، تحت أمرك. شهية على مائدة الأسرة المصرية، تقدمه لنا الشيف حنان مدحت. صباح السعادة على عيونكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كلنا بنحب الكبدة بالردة، أكلة جميلة وكلنا بنتجمع عليها وبنحب ناكلها من برة. تعالوا نعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا. محتاجين المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن كمية الكبدة اللي انت تحبيها متوفرة عندك، بس تكون متقطعة شرايح رفيعة، التخينة ما بتستويش كويس خصوصا ان هي ما بتاخدش وقت على النار في القلية. شرايح كبدة رفيعة، هنحط معاها معلقة ثوم مفروم، نص معلقة ثوم باودر، نص معلقة بصل البودر، وهنحط معلقة كبيرة خل، وبنحط عليها شوية كمون، كزبرة ناشفة، ملح، فلفل، وشوية شطة، ما بنحطش اكتر من كده. ويا سلام ممكن نحط عصرة ليمونة خفيفة، ممكن الخل يغني عن الموضوع ده. بنقلبها تقليبة حلوة قوي، ما بنحطش زيت يا جماعة فيها، في ناس بتحط زيت، الزيت هيوقع القشرة الخارجية بتاعتها. بنقلبها تقليبة حلوة ونسيبها في التلاجة عشان تتشرب من بعض، ونبتدي نتبلها بعد ما بتقعد في التلاجة حوالي ساعتين. جهز لها الطبقة اللي هتتحط عليها، اللي هو ايه؟ عبارة عن كوباية دي ونحط نصها ردة، الردة الصبرة بتاعت العيش اللي بنشتريها من السوق دي، بتتقلب مع بعض مع الدقيق علشان تديها طبقة زي اللي بنشتريها من برة بالظبط. تتقلب كويس جدا، ونبتدي نتبل فيها الكبدة زي ما بنعمل البفتيك بالظبط، نتبلها كويس وش وظهر، وممكن جدا تحطوها برضو في التلاجة شوية عشان تمسك. القلية بتاعت الكبدة محتاجة زيت غزير سخن، ما تحطوش كل الكمية مرة واحدة في الزيت علشان الزيت ما يبردش ويبتدي يوقع الطبقة الخارجية والقرمشة دي. من فضلكم تحطوا قطعتين ثلاثة في الأول، وكل ما تستوي تشيلوها وتحطوا غيرها. ممكن نعمل جنبها مخ المتوفر حسب ما تتحبوا، ممكن نعمل جنبها يا سلام بقى على العيش البلدي بتاعنا، وجنبيها سلطة خضرة بلدي بالمية بتاعتها الحلوة، وكمان سلطة الطحينة أو ترشي أو خيار مخللينه في البيت. ممكن تعملي جنبها شوية مكرونة وبطاطس محمر. مليون هنا على قلبكم. دي كانت الكبدة بالردة، يا رب تكون عجبتكم. كانت معاكم حنان مدحت. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد سلامة من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.